قال الإمام المقرئ علم الدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي رحمه الله تعالى. قال السخاوي علي ناظما كان له الله الرحيم راحما. الحمد لله الحميد الصمد منزل الذكر على محمد، فيه هدى للمهتدي ونور وحكمة تشفى بها الصدور. تنزيل رب العالمين نزل به عليه الروح من رب العلا، صلى عليه الله من رسوله أيده بمعجز التنزيل، ثم على أصحابه وأهله المؤمنين بالكتاب كله. وبعد فالقرآن نور مشرق حامله مسدد موثق، وجاء عن سيدنا محمد ذي الفضل والفخر الرسول المرشد، في فضل حفاظ القرآن المهرة أنهم مع الكرام السفرة، لأنه في صحف مطهرة وهي بأيديهم كما قد ذكره. فالحافظ المتقن قد ساوى الملك، فاستعمل الجد فمن جد ملك. وقد نظمت في اشتباه الكلم أرجوزة كاللؤلؤ المنظم، لقبتها هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب. أودعتها مواضعا تخفى على تلي الكتاب وتريح من تلا، رتبتها على حروف المعجم فأفصحت عن كل أمر مبهم. فإن أردت علم لفظ مشكل فانظر إلى الحرف الذي في الأول، فإنه باب من الأبواب وفيه ما رمت بلا ارتياب. ولا تعد أولا مزيدا إلا إذا كان هو المقصودا، وإن أردت علم حرف أشكلا ألفيته في بابه محصلا. وإن توالت كلمات المشكل جمعتها في باب حرف الأول، إن أمكن الجمع وإلا انفردت فوقعت في بابها ووردت. وربما أغنى عن القرين قرينه بواضح التبين، وربما جاء معا فكانا كالشاهدين أوضح البيانا. وكل ما قيده الإعراب لم آت به لأن الإعراب علم، والله حسبي وعليه أعتمد به أعوذ لاجئا وأعتضد.